وشي أنا خايف أقول ما أقولش أنا خايف أقول تغضب وتمشي وعذابي طول بلاش أقولك حالي دلك بلاش أقولك حالي دلك حالي دلك أقول ما أقولش أنا خايف أقول أنا خايف لك سر جوه قلبي حرمني من المنام حرام علي اخبي واكدب عليك حرام لك سر جوه قلبي حرمني من المنام حرام علي اخبي واكدب عليك حرام وانت في قلبي وازاي اداري وازاي اخبي همي وناري وانت في قلبي وازاي اداري وازاي اخبي همي وناري بلاش اقولك حالي دلك بلاش اقولك حالي دلك حالي دلك اقول ما اقولش انا خايف اقول انا خايف فرحة وانت جنبي ما اقدرش اكلمك وانا وقلبي وحبي حالفين فهمك من الفرحة وانت جنبي ما اقدرش اكلمك وانا وقلبي وحبي حالفين فهمك دارت ألامي في الدنيا عنك وأخف كلامي يحرمني منك دارت ألامي في الدنيا عنك وأخف كلامي يحرمني منك بلاش أقولك حالي دلك بلاش أقولك حالي دلك حالي دلك أقول ما أقولش أنا خايف أقول أنا خايف احلفلي ما تخاصمني لو قلت كلمتي ولا من رضاك تحرمني وتفوتني لوحدتي احلفلي ما تخاصمني لو قلت كلمتي ولا من رضاك تحرمني وتفوتني لوحدتي من اللي يا بعدك لو ينسى قلبك وتنسى ودك وانا بحبك من اللي يا بعدك لو ينسى قلبك وتنسى ودك وانا بحبك بان بلاش اقول لك حالي دلك بلاش اقول لك حالي دلك حالي دلك اقول ما اقولش انا خايف اقول انا خايف